بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بحول بشتواني ويارمتي إخوة تبارك وتعالى بردوامي لخزمتنا لا لبدان شبريين لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أهينا بشي أذكار كتاب الأذكار، لكتاب الأذكار هاينا فضلي ذكرى لم بشش هاينا حديث كي ثوبان، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام انصرف أقل لن يجكي انصرافي بكرت بايا انصراف تان بني لحديثة بدو معنى ده لقل نيجم بسمة معنى يكم سلام دانويا، معنى دوم آور دانويا وبركردنا لاي خلقة، معنى يكم سلام دانويا معنى دوم آور دانويا وبركردنا بلاي خلقة كوا. ليرا أفرمي إذا انصرف من صلاته يعني إذا سلم، أجر سلامي بداية وأي فرمو استغفر ثلاثا، سجر فرمو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يما لم باروا سرنجدا هستكي كمين ذكريك دواي سلام دانو وبيخويني شو ذكريك؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بلام أجر سرنجي حديثك يا عبد الله كوري عباس بدن كخوينتا إن شاء الله أفرمي لو كل بخارية توبو أمزاني سلامي نجدرا وتوا بتكبيرات كردنا وب الله أكبر أمزاني سلامي نجدرا وتوا. أجر مكو معلومي لا تاني وكستان دوي سلام دانو الله أكبر ناكن، إذن شون توجيهي أو حديث بكي أم حديثة هنيق العلماء ظاهرة كان والقرتوا بويا بونون زانا كان هند مسلمان كان زانا مسلمان كان هند كاتي السلامي نوجد أنا ويكسر يكم جار الله أكبر دكم لسر ظاهر يم حديثة أوانيك الله أكبرنا كان ألين ما بس لا تكبير ذكرى يعني بهوي ذكرى كان يدوي نرجو كبيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام بدنگی برس خوندویتی بای ذکرکانی دوی نوجو که پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بدنگی برس خوندویتی زانی و مسلمی نوجیان دعوتو او سباسی اوشم لخزمت کردن و تان طلبی گرچو گل بیو زیرک بیو تحزیری لمال و هبی لیادی دیه که و تمن ای چون و توجیه و بکنجاری و تمن تقریبا شبه اتفاقا هر دولا کودنگین که پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم ذکری بدنگی برس خوندو بلام آیا پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بردوان بولا سری یا ترکی کردوا اوانی که ذکر بدنگی برزنا کن بچی توجیهی ام حدیثی پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم که حدیثی عبدالله کوری عباسا و هاوشی وکانی لکن وطمان اوانی که ذکر بدنگی برزنا کن لدوائی نوجکان و توجیه غی شافعی آراستی ام جور حدیثان دکن ألين بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتيكا بدنجي برس خيندويتي تاؤنا الصحابة كان فيري الذكرى كان دوين يجمن شو كالذكرى اللي يقولوا مزنن حزي كلو الصحابة فيري بن بدنج برزي جواي كردو هميان فيري بن وكون ابو دانا دانا فيريان بكا بلان كهلا وند الصحابة فيري ذكر كان بونا دو يوازي لهنا المهم شكو جماني تياني ذكر كردن بدنج برز لدواني وشكان بيدعنيها اگر هات وبو فير كردنو تعليمي خلق بيتها او نا خلق فيري دبل اما لو دوا ايا اكري انا كري الي روا اشكال دروس به وخلاف لمولا دروس به درجه كبيره اخو عالما تبارك وتعالى كوا دروس نبي ذكر بدني برز بكري لدواي نوجا لبر اوي كوا كاريكي و ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابه لغل بيغمر بن علي صلاة والسلام وكسيان ذكر لدوين وش بدن يبرز نخوين بل غير سروي رسول الله وانزي اللي هنا عليه صلاة والسلام هل هو كوتون من لخد بحاجة الله ينقر بيغمر يخو عليه صلاة والسلام همو أم قصانم درس كاني بيجو كد لنباسة وثمان بونا بيغمر يخو عليه صلاة والسلام همو جمعيك بخد بحاجة درو دريجة كبون من دس في أبكا إن الحمد لله تاوكو كوتايكي انجا هرسي آيتكا همو جمعيك أما بله صحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبه ولاتان بلاو دبنا وكات يخود ببدن أكري إيشيك نكن كهمو جمعيك بيغمريان بيني وعلي صلاة والسلام بفلان صيغة خود بكيدس فيه كردو بيقوم أنا وان شاوي ليه كان كات يك أبينين صحابة كان بقشتي أم كهرنا كان بلغي لسلوي كسندني همو جاريتو بخود بحاجة شي بكي أو جورة خود بحاجة من بسمة خود بكدس فيه بكي جا همان توجيه كين بو مسألة ذكر كردن لدوين نرجع فرزا كان ألين أقر ألين ما دام صحابنا يان كردوا بلقي لسري بيغمر يخو عيسى صلاة والسلام بردوام نبو لسري وبيغمر عيسى صلاة والسلام موازي لهنا اللهم استغفر ثلاثا سجل استغفر الله كردو طبعا مش درسي كي تدعي لسروي كإنسان لدوين همو كاريكي وچن يشاكي جبو استغفر الله بك هربوي والد لدوين لدواي نوجوا أو تماشى كان سجار استغفر الله كأبي غمري صلى الله عليه وسلم لدواي بون نشوا نوجوا والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون أروها سنجدا لدواي حجوا ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله دواي حجة كانت ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله هؤلاء يخرج من أخوان يوربك قالت دواي حجي جبي استغفر الله بكي وهروها لدواي لدواي تنجي هادي شوا هربا العلماء فالون كوتا غزاي بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام ككردو بيتي بريتي لا غزاي تبوك بريتي بولا شري لشري تبوك شي فالردقار تبارك وتعالى وبيغمري خوان فرمي عليه الصلاة والسلام وبيغمري خوان أفرمي عليه الصلاة والسلام لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تاب يفرمي تاب عليهم أفرمي خوي بردغار تاب الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار بردغار خجو لبيغمر لمهاجر لأنصار تاب عليهم ليتوبوا بويا بعد توبكن وباب قرنوا بلا إخوان جل وعز وتبارك وتعالى هروها لباسي غير جهاديشة بون من الآخر عمري بيغنبلا عليه الصلاة والسلام سوري إذا جاء نصر الله والفتح دا أبزي أما خوي بو خوي الزندانة بو بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام كواك وتاي عمرته استغفر الله بك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كأجلد نزيق بوتوا فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره محل شاهدة ويا داويلي خوجون لخوابك كواتا لزور حالته لكوتاي كاركانوا إنسان فرماني بيكرا واستغفر الله بك فرمي وقال اللهم أنت السلام يعني أنت السالم من المعايب وهي أنت سلامة الدولي لهم عيب كرتي نقصانيك ومنك السلام هروها برورد قال منك يرجى السلام ومنك يستفاد السلام سلام لتو أميد دكري سلام لتو دعوة دكري وسلام لتو دعوة بخشيني دكري تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت أصلي بركة لشيوهاتوا البركة لأصلا يعني كثرة الخير ودوامه كاتي الله تباركت يعني خيري برورد قهر تبارك وتعالى هل بردوامه تباركت يا ذا الجلال يا ذا الجلال يعني أي خاوني جلالة والإكرام أي خاوني إكرام جلالة أجر سيري وشي جلال كي لشي وهاتولا الجليل وهاتوا جلال مصدر أجر سيري بكي مصدري جليلة وجلالش بريتيلا جلالنا ها بتجديدنا بلكو بتخفيف جلالة لفظ الجلالة واتا نالي جلالة جلالة لفقها خنتان شيئا جلالة بريتيا لا شتي بيس شتي بيس البويا كاتيكا حيوانات شتي بيس بخوا جلالة بخوا أبي سير رجراي قريتا ونو باق دبيتا بويا فرقا لبيني جلالة لغل جلالة بوتمان الجلالة بريتيلا عظم القدر عظم القدر الجلالة بريتيلا عظم القدر جلالج بريتيلا التناهي في ذلك يعني تأوبري جلالته قوري مزني يعني جلالة إكرامش يعني خاوني رزق قرتنا يعني لبندكاني لبخوا صلحا وكان لعبد صالح وشاكا كان برودقار ريزيان لي دغري و وكوچون برودقار كسكيش إيهان بكا كسنية ريزي لي بغري ومن يوهن الله فما له من مكرم جابوا يا برودقار تبارك وتعالى إكرامي عبدكانش ريزي عبدكانش دغري وعبدانيك وطاعتي إخوادك أفرمي قيل للأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم الله بأوزاعي وترى كيكك للرابع كان يوم حديثة استغفر الله شون أقول للدوائن يوجكان الله وتي الله أستغفر الله أستغفر الله أو هذا إلي رواه مسلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لن يجى سلامي بداية أي فرموا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد معنى كي واضحه يعني هيج برسراويك بحقني اخوان به الله تاكو تنهايا وحده توكيدي الا الله لا شريك له توكيدي لا اله له الملك خوي خاوني ملك ده صلاته وله الحمد هرخوي شايسي استايش حمده وهو على كل شيء قدير وهرخوي بتوانايا بسر هموش ديكا وهلوها أي فرموا اللهم لا مانع لما أعطيت خواهي يعني كزنا طواني ريقر بي لبردم أويتو أي بخشي ولا معطيه لما منعت وهروها برورد قال كزنات واني بخشري او بي كتودي قريوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد جد بالفتح الجد وقولك الضعيف شيئا عليه الجد او قول الضعيف كالطبري افرمي قولك الضعيف كعليه الجد يعني شيء بيوال اجتهاد وهاتوا يعني ولا ينفع ذا الجد يعني ذا الاجتهاد منك اجتهاده يعني اويك هول ذاتيك وشيتا قالاك هول تقالاك سودينيا مقر شيء مقر رحمي خوت لسر وزني او حديثيك افرمي لا يدخل احد منكم الجنه بعمله قيل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل بلا ما ضعيفة أو صحيحة الجد بالفتح يعني الغنى والسلطان والعظمة الغنى والسلطان والعظمة والحظ يعني ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى كابرة شن يهبي شن دارا بي شن صلاة دار بي شن ملكي هبي سوديني لا يخوض ملكو دا صلاة وبارة ودارا يكي أي شيء سودي هي عملي صالح طاعتي خوا كلكو سوده لا إخوة تبارك وتعالى ولا ينفع ذا الجد منك يعني عندك منك يعني عندك ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني عندك الجد متفق عليه. لم حديثه أيضا لبريكا لدوين وشكان وبيخن بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أهو من باسكرت ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هيج حول قرانيك هيج هيزيك نية مقر هيز قراني إخوة لا ولا نعبد إلا إياه كزنا برسين هل خدي إخوان به تأكتنها بشريك وبرفيق له النعمة نعمة هل لخويتي هي خويتي خوي بخشويتي مو بندكان وله الفضل فضل ليش هل خوي خاون فضل وبخششو زياد لو عبد دواك بعبد دا زياد لو عبد شاوريدك بيد بخشي خاوني فضله وله الثناء الحسن استايشي جوان بز لايق بخوايا وشايستي خوايا كستايشي جواني بكي تبارك وتعالى لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين يما مخلصين مخلصك حالة يعني حال كوننا مخلصين له الدين له كج مقدمة بو اهتمام بايخدان وحصر كردن هاتوتا بيشوا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ما كافر كان يشبه أن أخوش به. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم. الدعاء من نجي كفرز يهلل يعني بدني برزي كالفي أغمالي صلى الله عليه وسلم وأم ذكراني أم تهليل وأم لا إله إلا الله أوت لدوين يجكانيا ويلا بريكا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا المخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعن أبي هريرة طبعا فلم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي هجاري كوجبلانات نخزمتي في أغمال عليه الصلاة والسلام تعمل لخزمتنا باسم كلام حديثة تنها يوم كردي وسريعكم دينا خدمتي بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام على نبي بيغمر يقول ذهب أهل الدثور دعاء فرمي الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير قبل تيلا مال يزور يعني دولة من دكان ذهبوا بالدرجات العلا درجة برزكان بخوين بردوا والنعيم المقيم أشني بخوين بردوا توا يصلون كما نصلي إمن يجناكين أو يجناكين ويصومون كما نصوم إمن رجوا قرين أو يجناكين رجوا قرين أي بس أمان شتيكي تري يعني إمن هيتوين بارو مالينا يا مؤمنية ولهم فضل من أموال بارينا يا وان يحجون حجكا ويعتمرون عمردكا ويجاهدون جهادكا ويتصدقون صدقتكا قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم أي ناتان يشتكتان فير بكم أجن أواني هانا بيشيوا وتسبقون به من بعدكم وهل وها أوانشي هانا دوائي وأكون بيشيان نيرا بدنا برتانا ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم وهر وها كس لأيو باشتر ناي لأيو باشتر كرد بي مگر كس يوكو إيوه كرد بي سنج بدن وتي إلا من صنع مثل ما صنعتم يا وتي إلا من زاد على ما صنعتم زاد يا مثل ها أحسنتم بلام أقر سنجي حديثكي تربدن كخيمتان هر كسيك لذكري بيان معنى بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من أتى بأزيده يعني كزنايا لقيامته باشتري كرد بي لم يأم إلا مقر كسيك وكما قال عليه الصلاة والسلام إلا مقر كسيك لو زياتري كرد بي قاتل لي رهان ما ندا صجار زياتر بلين لا إله إلا الله تاك وتاك دروس يا دروسني خوي هان ما ندا بيكين زياتر بلام ليرة وكأنه صريك يخوايها بلو سيوسي جاريك أبو يدعيناوي سيوسي جاريك من روايتي تريشي بيوري روايتك كان دروس أبو صحيح بي إشي بيبكيو بيوري بروي ترهو قلو تاني بيغم لكو أبونا قال تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فرمي تسبيحات سبحان الله الحمد لله الله أكبر لدوا يهمون يجيك سيفسي جاريكا ظاهري أم لفظا أكري هر سيكين يانزا سيفسي جار أشكري هر داني كان سيفسي جار ظاهري لفظك هلا قريت جا سيركن قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 أفرمي كبرزيال أبو هريرة كان كشونشوني تسبيحات الحمد لله الله أكبر كان فرمي الله سبحان الله الله الحمد لله الله الله أكبر تاوكو منهن كلهن 33 همو يعني أبي سيوسي جار شبكا أبي سيوسي جار بيغلي وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله دعيها جارة كان دينو ولا يبيغ مريخ عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بلا دولة ما كان من بيستيان زشتيكي وهاي استأوان أمشكا يما فضلك يما بس الأوانو أمبو استأوان أمشكا جاي أما شار من شيئا رسول الله فرمي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل خوايا خوا بكي بخشي لا بند كان خوي فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الدثور جمع دثر وكخين موتا أفرمي وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم أفرمي هركسي سبحان الله بك على دواي همون يجيك واسي وسيجار الحمد لله بك على دواي همون يجيك واسي وسيجار الله أكبر بك على دواي همون وجهك وسيوسي جار للطواوي صوا سيوسي نوتونو للسطهمين بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطايا الرجال الأحرشي تعاني خوش به أجر بيتوك كفي درياش به كفي درياتان بيني وه شاف فرميك كفي درياش به خالي خوش به رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دور كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة رواه مسلم. فرمي رسول الله فرميتي معقبات معقبات تقريبا سيو شوار تفسير برشاو كود بمعنى معقبات هيك لما معناه كان يوتاني تعقيب يعني وشتيك بدو هشتيك به عقبه يعني بدو او عقب يعني بش دوا افرمي يعني او ذكرانيك لدواي نيجوا او ذكرانيك و لدواي نيجوا لدواي نيجوا اكرين يان بدواي يكتل عدين لا يخيب قائلهن أو كسيبي لا تجي الزلل من نايا الخيبة بريتيل الحرمان والخسران الخيبة بريتيل الحرمان والنقصان والخسران فرمي هر كسيبي لا تجي تعجون سر شورينايا يعني هر كسيبي كان تجي سر شورينايا چيا لدواي همون وجيكي فرز وبلي سيوسيجر سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيو شني سيو سيو شو هجر بله الله أكبر رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لدوين يجفر زكان وأبم قسانا يجكيك وتعيب إهنا يان بابلين بناي بخو أقرب مشانا اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل رحمتي خوالة ويأم حديث لبركة اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل خوايا بنات بي أقرم لترسنوكي بغيرتي لقل شروكي ورزيلي ورجدية رشكني خوايا بنات بي أقرم لمدوانا إنسان هيك لو صفة برزاني كوا بيبتدي أص من الصفات الحميدة يعني صفة جوان شاق بريتل الشجاعة تل أعزائتي دليري نبرتي جواميري سانشو دزيرك بي أعزاب شاقنا ترز بي دل قايم بي جربز بي نبز بي ما شاء الله كردي دولة منا وشي زوره بو معنى زيرك بيهيني جاوت من زيركي من هي بلان بلي زيركي چيا جبانية انسان جبان وترسنوك بي هر وها صفاتي كي جوان من هي بريتيا لبخشن دي سخاوتي بيالن السخاء والكرم بلان بلاكي چيا تلا البخل الرزيلي ورشكني ورجدي اي فرمو خوايا بنات بي اقرم لترسنوكي للرشكني للرزيلي رزيل بم اللهم إني أعوذك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد ومن أن أرد إلى أرض للعمر وبنات بيقرم خوايا بقرم وعمري خلفان وعمري بيليتي كإنسان توشي خلفان دي توشي لعوازيه زور دي توانينا من كرد وكاني خرافة بي أقرنا إنسان عمري دريج بي وكرد ويشاكا والله نعمته خيركم من طال عمره وحسن عمله باشا كي ناوتان او عمري دريج به كردوي شعب به بويا كاتيا كتو بياويكي بتمن ابيني عمريكي قوري كردو بينشفر زلم زقوتو رجوي سنتي هي وهاوشي وكاني هم جدا بالذكرو رجي بياويك تلفوني بكردم نازانم باسی چی بکردم وتم روزانه صلوات زور بده وتی امام صلی الله علیه و تقسیک و نبت الریا باسی کم بخوای همو جمعه هزار جل علیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد به به اما اما ان شاء الله بيدي اخر خير اما هزار جار هزار جار شيء سلام ابو ازانم اگر زاكرم خيانتي لنا كرد بيتم كيتي روجي سي هزار جار روجانا صلوات لسر پیغمبر اخو ادم عليه الصلاه والسلام روجي بيك يوتم صلوات زور بدا روجي صد بو سي صجر اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تيما روجي هزار جار يلي هم روجي هزار جار من اللهم اللهم صل صلوات لسر پیغمبر اخو ادم هم روجي باه باه ابو مخلقان اخو الرحمن ليك بمدم بالذكرانه بمدم باراوانا كدميا لا يزال للسانك رطبا بذكر الله بعدها مش دمت باراو بالذكر يا اخوة جل وعس قشتينا واعوذ بك من ان اردت الى ارذل العمر ارذل يعني شيء ارذل وشيء ارذل يعني اخر يعني بقر اخر يا عمرم بولا بل او لاوازي وبيه زيك لو عمره وخلفانك توشدي اما انسان خلفان او لاوازي او انا بينك راني خير او يلي دركا او تشاك انسان عمري دريج به هرشنا دريج به هيشي تداني ابا مش جمعك الا بيني ام حديثانا ولا غل او حديثاني كهات ولا سرشي لسر اويك عليه انسان عمري دريج به وكذا ويتشاك باش او جمعك الا بيني هردو جوار حديث كان أجرنا خوي بو خوي الأرذل من كل شيء الرديء منه أرذل لهرشتيك بديت لخرابك أفرمي وأعوذ بك من فتنة الدنيا خوي أفنات بكم لفتنة دنيا فتنة دنيا إتر فتنة آفرات فتنة بارا فتنة مال فتنة منال فتنة جن فتنة كروكيج فتنة إتتاكو تاي أمش أجر سنجي دعا كاني بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام دعا كاني بيغمر يخوى قشقيرة دعا كاني بيغمر يخوى عليه الصلاة والسلام قشقيرة جا أجر سنج بدن يعني هني جار هني لا إمام وخطيب كان من طبعا مش أنا بوته وراسا بوته وراسا أما مصاك لو كوراقلي أو خلقك لو كاسيتك وقويلي أبوه لو سيديك ولو يوتيوبك ولوك ولوك يعني بالله بوته مثلا جوار دعايا كان من ما تأكرت ما شابك للرمزانة أي قريها اللجيانو هل الجيان وإجري حتى غرز ناو قبلك ناو قبلك أنا باسي كرمكان ناو قبلك باسي همش لك ناو قبل بوكا لكاتي كسيري دعائي في غمرك عليه الصلاة والسلام دعائي كان دعاه صلى الله عليه وسلم جامعا دعاء كان جامع به سان دعائي كشجيرك دعائي هبك يسيرك والله إخوائي لفتنة دنيا بن باريزة فتنة هي شملينك الله أكبر أزور زور قرنك سان هاو دائما دعائي كشجيرك نقاني دروسي شبرا كانم أمش خالك يورد يعني آية درست الدعاء في كيبود وعينيك لكتاب وسنة واردنيا درست قيناك بس مرجني كده دين مثلا خلقه نلي أما السنة أم كعرفك نلي أما الشاكة أم كعرفك يا آية تجربة درس تجربة بون فلان دعاء تجربة كردو بو فلان شد باشا درست بو خد مثلا تجربة كردو بو خد بيك يا مثلا بكوريكتا آواش لكني كده الدين ها أما كرب الله وكردوه تدخل كينا أمس كرب كان ما بو فلان شد باشا وتجربة مكردوه غلط أما أشتكى مش لسنوري خوات بنبي الشرع نبي الدين بس الخلق هو حالتي تايبتي خوته أقول قاعدة شيء لا لشريعته حالتي شخصي خوته أقول لا حالتي فتوى أنت من القيم باسي واقع الله مفتي بو هي فتوى بدأ بفتوى يسوق والله مخوي تندك أبكى بس بويني فتوى بدأ بفتوى بفتواي تندو خوي سوكا كبكا أتواني باسي سوكا كبكا خلق بلي فلان شو بلي جائزة بس خوي نيكا أما بخلق بلي نا جائزة خوي لجيرو بيكا أو ينا عوية طرقة في دراوني أفرمي وأعوذ بك من فتنة القبر خوي وبنات بيقولون لفتنة قبر إما لقبر فتنة معنى يعني معنى فتنة قبر جيا بريتيلا سؤالي منكر ونكير خوي يقولون منه يوجد مزراوك بفضل ورحمة مهرباني خوي وأيضاً لك وتعيد درس كمان داوي اللي خوجون اللي أكين واستغفر الله أكين وأي اللي ما نخوجلو بي والرحمة اللي بكي واللي ما نببودي بالرحمة خوت ما نبخي يا ربي خوياً بالرحمة خود اللي ما نبرواني وسيري خرابه وتاوانه وسرپیچی کانی اما نکی به هی سرپیچی کان و نو سزا من ندی به هی سرپیچی کار کانی نو من و عذاب من ندی پروردگار رحم الله بکی رحم الله ولات من کی رحم الله سرجم ولاتانی اسلام مسلمانان کی هر ولاتی کی اسلام یا ربی لمینتی و ناراحتی لمینتی و ناراحتی دریکی اللهم دفع الظالمین بالظالمین واجعل المسلمين من بين أيديهم سالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعل المسلمين من بين أيديهم سالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعل المسلمين من بين أيديهم سالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا ربنا لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى إلينا اللهم حبب الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.